الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج التفسير الفقهي، نتناول فيه عددا من الآيات من سورة الأنعام، من قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد، وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. ففي هذه الآيات الإخبار عن الله تعالى بأنه شيء، وفيها إثبات شهادة الله تعالى لنفسه بالتوحيد، ووجوب إفراده بالعبادة، والشهادة لنبيه بالرسالة، والشهادة بإثبات المعاد. وفي الآية عموم الرسالة، فرسالة محمد صلى الله عليه وسلم شاملة لجميع الناس، وفيها قيام الحجة على العباد ببلوغ هذا الكتاب إليهم لأنذركم به ومن بلغ. وفي الآيات أن من لم تبلغه الشريعة فإن الحجة لم تقم عليه، ولا يعذب العبد حتى تقوم الحجة عليه، وهذا بالنسبة لأمور الآخرة. وفي الآيات أن القرآن وحي من عند الله تعالى، وأنه دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نبوته. وفي الآيات المقارنة بين شهادة الحق بأن العبادة حق خالص لله وحده، وبين شهادة الباطل بإثبات آلهة أخرى تعبد من دون الله تعالى. وفي الآيات وجوب البراءة من الشرك، والبراءة مما يعبد من دون الله. وفي الآيات تقسيم الناس إلى من يقر بالحق بإثبات انفراد الله بالعبودية، ويثبت الرسالة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإلى جاهل ينفي ذلك لعدم علمه، وإلى من يعرف الحق لكنه ينكره ولا يقر به، مما يجعل صاحبه من الخاسرين، ويجعله من أشد الناس ظلما. وفي الآيات تحريم الكذب على الله تعالى، وتحريم التكذيب بآياته. وفي الآيات وجوب تبليغ الدعوة ونشر القرآن، وهذا واجب كفائي على الأمة. ثم قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ففي هذه الآيات تحريم الشرك بصرف عبادة لغير الله كالدعاء، فمن صرف شيئا من العبادات لغير الله فإنه قد أشرك بذلك. وفي الآيات تحريم الكذب، وفيها وجوب التفكر والتدبر في خطاب الله تعالى وخطاب نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي الآيات وجوب الإيمان بالآيات الإلهية الشرعية والكونية، وفيها تحريم الجدال بالباطل. وفي الآيات أيضا تحريم الإعراض عن شرع الله، وتحريم صد الآخرين عنه. وقوله: جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أي غطاء، بسبب أنهم كرهوا أن يفهموه، مع مما يدل على وجوب قصد الخير وإرادته. ثم قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ففي هذه الآيات وجوب الإيمان بالله تعالى وبآياته وتحريم التكذيب بآيات الله. وفي الآيات دلالة على أن النهي يفيد التحريم، فإن الله عاب عليهم فعل ما نهوا عنه وأخبر أنهم يتمنون يوم القيامة عدم مخالفتهم للنهي، وأخبر أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وفي الآية دلالة على شمول علم الله تعالى لما لم يكن لو كان كيف سيكون. وفي الآيات إثبات البعث، وفيها إثبات إحياء الموتى ومحاسبتهم وتقريرهم على ما فعلوه في الدنيا. وفي الآيات التعريف بحقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، فالدنيا لعب بالأبدان ولهو في القلوب. وفي الآيات التحذير من التفريط في نعم الله بعدم صرفها في مراض الله جل وعلا. فهذه الآيات اشتملت على عدد من الأحكام الفقهية التي فيها تقرير الأحكام الشرعية. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا فهم كتابه والعمل بما فيه وتحكيم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما أسأله جل وعلا صلاحا لأحوال المسلمين واستعدادا للدار الآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.